بسم الله. عندما نسأله عندما السؤال هذا فضل، إذا أعطى الشخص زكاة ماله لشخص يظن أنه من أهل الزكاة ثم يتبين له أنه ليس من أهل الزكاة، هل تجزئ؟ نعم، خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال تجزئ في الغني وأما غير الغني فلا تجزئ فيه، هذا قول حنابلة، ومنهم من قال لا تجزئ مطلقا لا في غني ولا في غير غني، والصحيح أنها تجزئ إن شاء الله إذا اجتهد وتحرى ثم أخطأ بعد ذلك فهي تجزئ على الصحيح. هذا الذي اختاره الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، أنه إذا اجتهد وتحرى فأعطاها من يظنه أنه أهل بعد التحري والاجتهاد ثم بان لها أنه على خلاف ما ظن يرجى أنها تجزئ عنه، لقوله تعالى في الأدلة العامة: فاتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم به، حديث رسول الله: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن لابد من التحري. أما كل من جاء أعطاء فهذا فيه نظر، فهي ليست لك، هي لناس خاصين للفقراء، وأنت كل من جاءك أعطيته. فالنبي عليه الصلاة والسلام تحرى: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، بعد أن رأى إليهما وبعد أن نظر إليهما، ولا لقوي مكتسب. طاهم نصيحة: كنتم أهلا هنيئا لكم، وإن لم تكونوا أهلا فليس للغني فيها حظ ولا للقوي المكتسب، ولا بأس أن تنصحه أو لا بأس أن تنصحه بمثل هذه النصيحة إذا حصل عندك ريب وشك فيه وخالجك ظن، تقول: شوف هذه حق الفقراء، إن كنت منهم فهنيئا لك، وإن لم تكن منهم فتأكل سحتا حراما، وإذا لم يشك فيه يعطيه، ولا يلزمه أن يعطي ويقول هذه زكاة، لا يعطيه فقط من غير أن يقول هذه زكاة، إذا عنده مال زكاة وعطى بعض الناس يعطيهم من غير أن يقول لهم هذه زكاة، إلا إذا احتاج إلى ذلك حصل له شك فإن فيه إذلالا لهم ربما. لذلك الإمام أحمد يرى أنه لا تقول له هذه زكاة، أعطيه بس من غير أن تقول له شوف هذه زكاة، فهو يرى أنه لا يخبر بها بأنها زكاة، تعطيه من غير أن تقول له إنها زكاة، فربما فيه شيء من الإذلال له. لكن إذا حصل عندك شك فيه قل: شوف هذه الزكاة، انتبه. ولعله يأتي موضع لها هذه المسألة، مسألة إخبار المعطى بأنها زكاة، هل يلزمه ذلك أو لا يلزمه؟ طيب، نواصل فيما بقي من المسائل التي لها تعلق بحديث علي: سأل النبي صلى الله عليه وسلم العباس في تعجيل صدقة، إلى آخره. أخذنا مسائل تتعلق بالتعجيل فنأخذ ما يتعلق بالتأخير، وخرجنا في التعجيل أن الأصل أن لا يعجل الشخص زكاة على تمام حوله إلا للحاجة، فإن كانت هناك حاجة فلا بأس أن يعجل، والأصل هو أن لا يعجل، هذا الأصل. لكن إن عجل وإن لم تكن هناك حاجة أجزأت إن شاء الله، وهذا قول جمهور أهل العلم، لكن الأولى أن يعجل إذا كانت هناك حاجة، وأما إذا لم تكن ينتظر حتى يأتي الحول على زكاته أو يتم الحول على ماله ونصابه فيخرج الزكاة في وقتها. هذه المسائل تتعلق بالتأخير. مسألة تأخير الزكاة، تأخير الزكاة، ذهب جمهور العلماء إلى وجوب إخراجها على الفور، ولا يجوز تأخيرها، لقوله تعالى وآتوا الزكاة، لقوله تعالى وآتوا الزكاة، فإن الأمر المطلق للفورية، الأمر المطلق الذي ليس فيه تقييد فهو يفيد الفور على الصحيح، فإن الأمر المطلق للفورية، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. وذهب أبو حنيفة وهو المشهور عند الحنفية، وذهب أبو حنيفة وهو المشهور عند الحنفية عندهم قول غير مشهور، إلى أن الزكاة تجب وجوبا موسعا، تجب وجوبا موسعا، ولصاحب المال تأخيرها، ولصاحب المال تأخيرها ما لم يطالب، ولصاحب المال تأخيرها ما لم يطالب، فإن طالب ولي الأمر السعاه يعطيها لا يؤخر، لا معنى للتأخير وقد طلب بها، ولصاحب المال تأخيرها ما لم يطالب، لأن الأمر بأدائها مطلق، لأن الأمر بأدائها مطلق، فلا يتعين الزمن الأول، وهذا قولهم في الأمر المطلق أنه لا يفيد الفور. صحيح أن الأمر المطلق يفيد الفور، وأما إذا قيد أريد ماء الآن هذا الفور ما بقي شيء، أريد ماء الآن، يقول لولده أو لخادمه أريد ماء الآن فهو يفيد الفور، وإذا لم يقيد أريد ماء فهو للفور أيضا على الصحيح، ما يصلح أن يتأخر، لو جلس يتباطأ ربما يلطمه، يقول ما لك أنت، أنا أقول لك أريد ماء وأنت جالس، يقول لي أبني أنا على رأي، يقول لي أبي أنا على رأي الجماعة الآخرين أنه ما يفيد الفور، إيش مستعجل واحد واحد سيضاربه يمكن يصايحه، هذا المعروف عند الناس، وهو على مذهب الحنفية ما يفيد الفور، ما هو صحيح هذا الكلام، ائتني أو أريد ماء خلاص أريد ماء، ائتني بماء معروف أنه للفورية، فهذا هو الصحيح في الأمر المطلق أنه يفيد الفور، أما إذا قيد بزمن الحال فهذا لا إشكال فيه، حتى عندهم أريد ماء الآن ائتني بماء الآن، وأما إذا قيد بشيء متأخر، بشيء متأخر مثلا غدا إلى آخر ذلك بعد 5 ساعات بعد 6 ساعات بعد 3 أيام هذا قد قيده، لكن الكلام على الأمر إيش المطلق، فالصحيح أنه يفيد الفورية ولا ينبغي فيه التراخي، قل لله على الناس حج البيت فهو يفيد الفور، يجب على المستطيع أن يحج متى ما تيسرت السبل وأسباب الحج، فلا يتأخر ويقول الأمر للتراخي سهل نحج السنة ذا نحج السنة الثانية الثالثة، وهو قد المال موجود والسبل مؤمنة والراحلة موجودة والخير موجود وما له عذر في التأخر، يتأخر ويتباطأ، هذه إذا مات على القول الفورية آثم ولم يحج، هذه إذا مات لم يحج وقد تيسر له الحج وسبل الحج ولم يحج هذا آثم عند الجمهور، لأن الأمر يفيد الفور، وأما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام عن السنة 9 أو 8 فكان لعذر، وحج في السنة 10 بعد وجوب الحج، حج في السنة 10 عليه الصلاة والسلام، وأرسل أبا بكر وأرسل عليا أنه لا يحج بعد اليوم عريان ولا مشرك، فمهد أولا ثم حج بعد ذلك، فله عذر كان في التأخير، ولا يستدل بهذا الحديث على أن الأمر لا يفيد الفور، بل يفيد الفور، وإنما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأعذار. والقول الأول هو طيب وانتهينا إلى أي شيء، لأن الأمر بأدائها مطلق فلا يتعين الزمن الأول، فلا يتعين الزمن الأول لأدائها دون غيره، فلا يتعين الزمن الأول لأدائها دون غيره، دون غيره، كما لا يتعين مكان دون مكان، كما لا يتعين مكان دون مكان، فلا يتعين مكان للزكاة دون مكان، نقول لا أخرجها في هذا المكان، ما في هذا، ما هو موجود. كذلك الزمن ما يتعين، كما أن المكان لا يتعين كذلك الزمن لا يتعين، فلا يتعين الزمن الأول. آتوا الزكاة أول ما ينتهي الحول تأتي بإيش؟ بالزكاة ما دام بلغ النصاب ودرع للحول، فلا يتعين الزمن الأول لأدائها دون غيره من الأزمنة. لو تراخى الشخص آت الزكاة، هو داخل تحت هذا الأمر المطلق، وآتوا الزكاة، الله قال آتوا الزكاة وما حدد لنا شيئا، فنحن نأتي الزكاة، نأتي الزكاة. أما يعني الحول الأول أو أما يعني قص الزمن الأول، هذا من باب أولى، وينبغي للشخص أن يعجل في الطاعات، لكن لو تأخر فآت الزكاة. لكن الصحيح أن الأمر المطلق يفيد إيش؟ الفورية، فينبغي إذا انتهى حوله يعجل بالزكاة، فإذا تباطأ وتأخر ولم يعجل بزكاة أو حصل شيء من الأمور فتجب عليه الزكاة في ذمته ولم تبرأ الذمة. إذا افتقر بعد ذلك وذهب المال قد وجبت عليه الزكاة، ما تبرأ ذمته فهي في عنقه ويحاسب عليها. ولا يقول الأمر التراخي وما كنت أظن أن هذه الآفة تأتي على مالي إلى آخره ويتعذر بمعذر، هو آثم لأنه أخرها عن وقتها. دون غيره كما لا يتعين مكان دون مكان، والقول الأول هو الأقرب والله أعلم، والقول الأول هو الأقرب والله أعلم، وهو الذي تفتي به اللجنة الدائمة والعلامة العثيمين، وهو الذي تفتي به اللجنة الدائمة والعلامة العثيمين والشيخ محمد بن إبراهيم رحمهم الله، حفظ الله الأحياء من اللجنة رحمهم الله. لما ذكروه من أن الأمر يفيد الفورية، لما ذكروه من أن الأمر يفيد الفورية، ولقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين، أعدت الذين آمنوا بالله ورسله. ولأن الإنسان إذا أخرها لا يدري ما يعرض له، ولأن الإنسان إذا أخرها لا يدري ما يعرض له، فقد يموت وبقي الواجب في ذمته، لأن الإنسان إذا أخرها لا يدري ما يعرض له، فقد يموت ويبقى الواجب في ذمته، وإبراء الذمة واجب، وإبراء الذمة واجب، ولأن حاجة الفقراء قد تعلقت بها، ينتظرون ما يدرون متى يمر الحول، وأنت تؤخر على الناس أمواله، تؤخر أموال الناس، هذا صار مال لهم وحق من حقوقهم، وأنت تتباطى فحاس كما يقال، فحاس الفقراء ما يدرون متى يجيب المال حقنا هذا، هو جالس شهر شهرين ثلاثة، اصبروا اصبروا ما يجوز والله، هذا تعب ويتعب الناس معه. ولأن حاجة الفقراء قد تعلقت بها، فإذا أخرها بعد الحول، فإذا أخرها بعد الحول بقي الفقراء محتاجين، هم قد أعدوا العدة على هذا الوقت أنه سيأتي رمضان مثلا حول التجار فيه، ونحن سنشتري الكساء ونشتري الثياب ونشتري ونعيش كما يعيش بعض الأغنياء، وهذا يقول لنا نعطيكم إن شاء الله في وقت آخر إن شاء الله في شوال، أو نعطيكم في السنة الجديدة أشهر الحرم، دخل محرم وأبشروا، خلوا الحج من أشهر الحرم لكن محرم إن شاء الله أولى لكم. لا إله إلا الله، تعب، وهم قد برمجوا أنفسهم. فإذا أخرها بعد الحول بقي الفقراء محتاجين ولا يجدون ما يكفيهم وسد حاجتهم، ولا يجدون ما يكفيهم وسد حاجتهم. انتهى من الشرح الممتع، يعني هذا بعضه فيه وبعضه في غيره. الشرح الممتع السادس 87. قالت اللجنة: من وجبت عليه زكاة؟ قال أصحاب الفضيلة من اللجنة الدائمة التاسع 98 و300: من وجبت عليه زكاة وأخر بغير عذر مشروع أثم. لورود الأدلة من الكتاب والسنة بالمبادرة بإخراج الزكاة في وقتها انتهى فهو آثم. هذا الصحيح. مسألة: هل يجوز تأخير الزكاة لحاجة أو مصلحة راجحة؟ لا مانع من تأخيرها في هذه الحال، والحال تذكر وتؤنث في هذه الحالة وفي هذه الحال، وضميرها العائد إليها يجوز التذكير فيه والتأنيث، والإشارة المشار به إليها يجوز فيه التذكير والتأنيث في هذا الحال وفي هذه الحال. لا مانع من تأخيرها في هذه الحال، مثل أن يؤخرها ليدفعها إلى فقير غائب فقير ما هو موجود الآن، سيأتي بعد أيام، ذهب مسكين للعلاج أو ذهب لبعض أغراضه، خرج من بلده وسيعود إلى بلده، فيؤخر الزكاة، يقول حتى يأتي فلان نعطيه إن شاء الله. ربما يتأخر 3 أشهر، تأخر 4 أشهر، فيقول نبغي له الزكاة عندنا، فإذا جاء أخرجنا زكاتنا له فهو محتاج أحوج من غيره، ما فيه مانع أن يؤخرها لفقير غائب، ليدفعها إلى فقير غائب هو أشد حاجة من غيره، من الفقراء الحاضرين. أو قريب ذي حاجة، أو يؤخرها لأجل قريب ذي حاجة، وينبغي لمن له مال أن يحرص على أهله من ذوي الحاجات، يقدمهم صدقة وصلة، وإن كانت هذه واجبة فهم أولى بها، كما في حديث ابن مسعود مع زوجته، قد دخلت زينب زوجة ابن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأرشدها إلى هذا الأمر، وهو أشد حاجة من غيره من الفقراء الحاضرين. كثير من الناس يا أخواني يتبجحون، ما يبالون بأهلهم، ما هم إلا بعد الرياء والسمعة والثناءات يبحثون عنها، فيضعون زكواتهم ربما في غير محلها لبناء الأندية ولغير المستشفيات إلى آخر ذلك، وهي الزكاة حق ناس، حق فقراء، يطرحها في مستشفى، يطرحها في طريق يعبد، يطرحها في غير ذلك مما لا يليق وضعها فيه من أجل يثنى عليه، وإباهما لا صارت مال الناس، والناس في حاجة إلى هذه الزكاة، وأهله محاويج من لا تلزمهم النفقة، عليه محاويج يتركهم، والله المستعان. كما قال القائل: يبكي الغريب عليه ليس يعرفه، وذو قرابته في الحي مسرور، لهم بالي بأهله، والغريب الذي ما يعرف يقول هذا تبع من يا جماعة، من أهل من، ويرى فقره وبؤسه وحاجته ويبكي عليه، وذو قرابته في الحي مسرور، وهم بالي بأهله ولا بقرابته. الصحيح هذا هو: يبكي الغريب عليه ليس يعرفه، وذو قرابته في الحي مسرور. ومن شواهد النحاء: يبكيك نائن بعيد الدار مغترب يا للكهول وللشبان للعجب. والله أنه جعب يعني عجب ومحل عجب وغرو. يبكيك ناء بعيد بعيد الدار شاسع عنك نائي عنك وهذا الغريب ما هو حولك. فتعجب من هذا الحال فيا للكهول وللشبان للعجب. فينبغي للشخص أن يحرص على أقاربه وعلى المحاويج أو قريب ذي حاجة لما له من الحق المؤكد أو قريب ذي حاجة لما له من الحق المؤكد. وما فيها من الأجر المضاعف وما فيها من الأجر المضاعف أي للقريب وفي القريب. أو يؤخرها لعدم وجود المحتاج أو يؤخرها لعدم وجود المحتاج أو للبحث عن المحتاج لعدم وجود المحتاج أو للبحث عن المحتاج. هو قريب من الأول ما في محتاج الآن يراه فيؤخرها يقول حتى نجد إيش المحتاج أو يؤخرها قال أنا سأبحث من هو الذي أليق بها ما نخرجها هكذا أو للبحث عن المحتاج أو أخرها لأجل حصر المال أو أخرها لأجل حصر المال. بعضهم أموالهم يا أخوان ضخمة ما يستطيع حصرها في شهر وفي شهرين يصلح جرد مليارات معهم في دول كثيرة تجاراتهم هذا يصعب عليهم ولا ما يصعب عليهم فيحتاج ربما 3 أشهر 4 أشهر حتى يحصر المال ويفعل له الجرد هذا. فإذا كان لهذا المعنى ما في مانع إذا أخر زكاته ولو طالت المدة نحو 3 أشهر 4 أشهر لحصر ماله لوسعه وكثرته ربما يشق عليه أن يحصر في الشهر وفي الشهرين فهذا يترك ويجعل له مهلة حتى يحصر المال ثم يخرج زكاته بعد ذلك. فهذا إن شاء الله حاجة وعذر. قال شمس الدين الرملي وله تأخيرها يعني الزكاة. هذا تقرير من كلام أهل العلم لما تقدم ما ذكرنا. قال شمس الدين الرملي وله تأخيرها يعني الزكاة لانتظار أحوج أو أصلح فهو ينتظر الأصلح لها. يكون هناك رجل ما هو حول الاستقامة ما هو حول الخير يصلي ومسلم ومسلمين لكنه دون غيره فينتظر الأصلح ويبحث عن الأصلح فيتأخر من أجل هذا. ولا في البلاد يرى الناس ويرى الفقراء ويعرف الفقراء لكن يريد واحد أصلح ما يخزن وله حول دخان يشتري دخان بها ويشتري قات بها ويترك أهله على ما هم عليه وله حول شراء من الأمور التي تنفع وتنفع أهله يقول خلى على جنب هذا فقير نعم لكنه متلاعب بالمال فيذهب ويبحث عن إيش عن الأصلح الذي يصلح لهذه الزكاة أكثر. فهذا ربما يأخذ فترة منه وليس كذلك يأخذ فترة لا سيما مع قلتهم الناس كإبل 100 لا تكاد تجد راحلة تبحث عن الراحلة في الإبل 100 ما تجدها والناس حالهم هذا لا تكاد تجد صالحا إلا من رحم الله تبحث عن الصلحاء وعن أهل الخير ولا سيما في هذا الزمان على ندرة شديدة. ولو تأخيرها يعني الزكاة لانتظار أحوج أو أصلح أو قريب أو جار لأن تأخيرها لغرض ظاهر لأن تأخيرها لغرض ظاهر وهو حيازة الفضيلة هذه العلة في التأخير. أخرها لغرض ظاهر إيش الغرض الظاهر؟ حيازة الفضيلة يريدها لأحوج يريدها لقريب يريدها لأصلح لأجل أن يحوز هذه الفضيلة ويتحرى في ماله. قال ابن قدامة في المغني إن أخرها أي الزكاة ليدفعها إن أخرها أي الزكاة ليدفعها إلى من هو أحق بها من قرابة إن أخرها أي الزكاة ليدفعها إلى من هو أحق بها من قرابة أو ذي حاجة شديدة. ليدفعها إلى من هو أحق بها من قرابة أو ذي حاجة شديدة، فإن كان شيئا يسيرا فلا بأس. فإن كان شيئا يسيرا أي هذا التأخير فلا بأس، وإن كان كثيرا لم يجز، انتهى، إلا في صاحب الحصر، حصر المال الواسع، والذي يظهر أنه يصعب عليه اليسير، يحتاج إلى فترة لا بأس بها. فذكروا عن الشيخ بن باز أن بعضهم سأل من تجار هؤلاء، والله أعلم، أنه قال له: مالي لا أدري كم هو، في الساعة الواحدة تزيد ملايين لسعة تجارتي، الساعة الواحدة في اليوم في الكذا تزيد ملايين، تجارة واسعة. قال: قدر تقديرا، قدر تقديرا، يعني كم مالك في التقدير وغالب الظن، أخرج زكاته. سيجلس يحصر، ربما ما يقف على شيء إلا إن شاء الله، مليارات معه، وقد فوض أناسا ثقات عنده يعتنون بهذا الجانب، فإذا أراد أن يحصر ربما يتعب. فمثل هذا يقدر، إذا كان سيتأخر فترة زمنية والناس تحتاج إلى المال، هو جالس يحصر، يحصر المال ويجلس للشهر والشهرين والثلاثة والأربعة والخمسة، وما جعل الحصر لسعة تجارته وأمواله، والجرد ربما يتعب معه، يحصر براحته. فيحصر السنة ذا مثلا طلع كذا، يقدر تقدير السنة الثانية سيكون مثلا على تقديرنا كذا، يخرج إن شاء الله على هذا التقدير إذا شق عليه، والمشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. السنة هذه زكاة مع 15 مليار، السنة الجاية يقدر كم سيكون، قد حصر السنة هذه، السنة الجاية كم سيكون مثلا، إذا مر السنة هم يعرفون، عندهم خبرة، يعرفون تجارتهم. ففتوى والله أعلم في محلها إن صحت، أنه يقدر تقديرا ويحصي هذا بالتقدير، ويستعين بالذين يعملون معه، كل واحد في مكانه يقول كم سيكون عندك وهذاك، إلى آخر إلى أن يصل إلى شيء. أما يؤخر يا أخوان فترة يتعب الفقراء، ولا سيما هذا الرجل عنده مال ضخمة. طيب، فإن كان شيئا يسيرا فلا بأس، وإن كان كثيرا لم يجز، انتهى. فأشار ابن قدامة في كلامه إلى أمر مهم، فأشار ابن قدامة في كلامه إلى أمر مهم، وهو ألا يتراخى تأخير الزكاة. فأشار ابن قدامة في كلامه إلى أمر مهم، وهو ألا يتراخى تأخير الزكاة، لأن رخصة فلا يتوسع فيها، ألا يتراخى تأخير الزكاة، بل يكون وقتا يسيرا، بل يكون وقتا يسيرا. انتهينا من هذا، وبقي مسائل أخرى في وقت آخر، وهي مسألة تأخير الزكاة لأجل الوقت الفاضل، أخرها من أجل رمضان، والزكاة في شعبان، يقول لا رمضان هذا شهر مبارك، فنؤخر الزكاة إلى رمضان، هل يجوز له أو لا يجوز؟ هذا إن شاء الله في وقت آخر نتكلم عليه. فكم مسألة أخذنا اليوم؟ نعم، أخذنا إيش؟ ارفع صوتك. نعم، ايش قلت في الاول؟ لا بس هما مسألتان، جايز نخرجك ما عليه. طيب تفضل، المسألة الاولى المسألة الاولى تأخير الزكاة اولا عموما، والصحيح صحيح انه ان الاصل لا يجوز تأخير الزكاة، لان الامر في قوله وآتوا الزكاة للفور، هذا قول الجمهور. من خالف؟ الحنفية، وقالوا لا بأس إذا أتى به في أول الزمن أو في آخر الزمن، كما أنه لا يعين المكان لا يعين الزمن. أحسنت. المسألة الثانية تفضل، التأخير للحاجة، هل يجوز التأخير للحاجة أم لا؟ الصحيح أنه يجوز، ولكن لا يتراخى أكثر، جائز لكن لا يتراخى في الزمن، ولا بد أن يكون وقتا يسيرا هذا التأخير، أما التوسع فيه فلا، كما قال ابن قدامة: فإن كان شيئا يسيرا فلا بأس، وإن كان كثيرا لم يجز. فلا بأس بالتأخير للحاجة إن كان وقتا يسيرا، وإن كان وقتا كثيرا فلا يصلح، هذه عبادة، والله تعبدنا بأنه إذا دار الحول يجب علينا أن نخرج الزكاة، فلا نجلس نتماطل أو نماطل أو نؤخر لبعض الخمول والكسل، نؤخر ما نبالي بحقوق الناس. هذه حقوق الناس ينبغي التعجيل فيها، والواجب هو إبراء الذمة. إبراء الذمة واجب كما هو معلوم، فلا يتوسع في هذا. فإذا كان الوقت يسيرا لا بأس أن يؤخر، وإن كان كثيرا يقول ابن قدامة لم يجز. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.